بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له: باب زكاة الإبل، نصابها خمس، ففي كل خمس إلى 24 شاة لها 6 أشهر أو ثنية معز لها سنة ولا يجزئ بعير، ثم في 25 بنت مخاض لها سنة فإن عدمت فابن لبون، ثم في 36 بنت لبون ولها سنتان، ثم في 46 حقة ولها 3 سنين، ثم في 61 جدعة ولها 4 سنين، ثم في 76 بنت لبون، ثم في 91 حقتان إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، فلو فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطى وهو شاتان، أو 20 درهما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيِّنا محمد. قبل أن نبدأ بدرس هذا المجلس، بقي جملتان فات شرحهما. الجملة الأولى في صلاة على الجنازة، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقضي ما فاته، يعني إذا فاته شيء من التكبيرات على الجنازة فإنه يقضيها. مثال ذلك: جاء والإمام بعد التكبيرة الثالثة في الدعاء، فإنه يكبر ويدعو، يصنع كما يصنع الإمام ويتابع الإمام، فإذا سلم الإمام قضى، كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر وسلم، القضاء يحكي الأداء. وأما الجملة الثانية فقال المؤلف في الفصل الذي يليه: ويسجى قبر الأنثى، يعني يغطى الأنثى عند دفنها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يغطى قبرها، لأنها عورة، وإذا كان كذلك فاستحب الفقهاء رحمهم الله أنه يسجى قبرها، بخلاف الرجل فإنه لا يغطى قبره عند دفنه. قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة الإبل. نصابها خمس، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بزكاة السائمة، لأن السائمة جاء مبدوا بها في حديث أبي بكر الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند آل أبي بكر. وبدأ بالإبل لأن الإبل هي أشرف مال العرب، فقال نصابها خمس، يعني أقل نصاب الإبل خمس، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 10، وما بين 5 و10 لا شيء فيه، ويسمى عند العلماء بالوقص، والوقص هذا من خصائص السائمة فقط، أما غيرها فتجب فيه الزكاة. فالخمس فيها شات، العشر شاتان، خمس عشرة ثلاث شيات، أربع عشرة خمس عشرة ثلاث شيات، عشرون أربع شياة، خمس وعشرون بنت مخاض. إذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، بكرة أنثى لها سنة، سميت بهذا لأن الغالب أن أمها حامل، ولهذا تسمى يقال بنت مخاض. قال المؤلف: فإن عدمت فابن لبون، قال قبل ولا يجزئ بعير، ففي كل خمس إلى أربع وعشرين شاة لها ستة أشهر أو ثنية، يعني الشاة جدع ضأن له ستة أشهر أو ثنية معز لها سنة. ولا يجزئ بعير، يعني لو قال سأخرج عن الشاة بعير فيقول مؤلف لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الشاة. والرأي الثاني أنه يجزئ، نعم الرأي الثاني أنه يجزئ، لأنه رجع إلى الأصل، فالإبل يخرج عنها إبل، هذا الأصل. وهذه سيأتينا خمس وعشرين فيها بنت مخاض، ست وثلاثون فيها بنت لبون إلى آخره. ولأن البعير أغلى من الشاة. قال: ثم في خمس وعشرين بنت مخاض لها سنة، فإن عدمت فابن لبون، يجب عليه في خمس وعشرين بنت مخاض، إذا لم يجد بنت المخاض فإنه يخرج ابن اللبون، كما جاء في كتاب أبي بكر، حديث أنس في كتاب أبي بكر. ثم في ست وثلاثين بنت لبون ولها سنتان، خمس وعشرون خمس وعشرون بنت مخاض، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ست وثلاثين، ففيها بنت لبون لها سنتان، وسميت بهذا لأن الغالب أن أمها وضعت وهي ترضع. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ست وأربعين، فيها حقة لها ثلاث سنوات، وسميت بهذا لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أو استحقت أن تحمل عليها البضائع. ثم في إحدى وتسعين جذعة، لها أربع سنوات، وسميت بهذا لأنها تجذع تسقط الثنية. ثم في ست وسبعين بنت لبون، ثم في إحدى وتسعين حقتان، إلى عشرين ومائة. إحدى وتسعين فيها حقتان، إلى عشرين ومائة. فإذا زادت عن إحدى وعشرين ومائة فيها ثلاث بنات لبون، ثم تستقر الفريضة، يعني مائة وواحد وعشرين فيها ثلاث بنات لبون، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مية وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون، مية وخمس وعشرين ثلاث بنات لبون. إذا بلغت مئة وثلاثين نقول في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة، مئة وثلاثون كم فيها؟ ها؟ إذا قدرت وبقي معك عشر فاعلم أن التقدير خطأ. إذا قدرت وبقي معك عشر ما لا زكاة، اعلم أن التقدير خطأ. مئة وثلاثون فيها ماذا؟ حنا قلنا في كل خمسين حقة، في كل أربعين بنت لبون، ها؟ بنت لبون واحدة بنت لبون وحقة، بنت لبون بثمانين، حقة بخمسين، تكون مئة وثلاثين. طيب مئة وأربعون، مئة وأربعون حقتان وبنت لبون، حقتان بمئة وبنت لبون بأربعين، مئة وخمسون ثلاث حقاء، مئة وستون أربع بنات لبون، وهكذا. وكما سلف إذا قدرت وبقي معك عشر اعلم أن التقدير خطأ. قال رحمه الله: فلو فقد واجب إبل رقى سنا وأخذ جبرانا، أو نزل وأعطى وهو شاتان، أو عشرون درهما. الوقص من خصائص السائمة، الجبران من خصائص الإبل، زكاة الإبل. فإذا وجب عليه سن، ولنفرض وجب عليه بنت لبون، ما عنده بنت لبون، ليس عنده بنت لبون، فينزل أو يرقى، إن رقى أخذ الجبران، قال أنا ما عندي بنت لبون، أعلى من بنت اللبون الحقة، نقول ادفع الحقة وخذ الجبران. كم الجبران؟ شاتان أو عشرون درهما، أو شاة وعشر دراهم. أو ينزل إلى بنت المخاض ويدفع الجبران، وينظر في ذلك، يعني في دفع الجبران وأخذ الجبران، نعم، ينظر إلى مصلحة الفقراء. المهم الساعي ينظر ما هو الأصلح الفقراء، هل ينزل أو يرقى. قال رحمه الله: باب زكاة البقر. يجب في كل ثلاثين تبيع وله سنة، وفي أربعين مسنة لها سنتان. نعم، هذا زكاة البقر دل له حديث معاذ رضي الله تعالى عنه. فأقل نصاب زكاة البقر ثلاثون، فيها تبيع أو تبيعة له سنة، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فيها مسنة ثنية لها سنتان، ثم تستقر الفريضة. في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. فستون فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيعة، سبعون تبيع ومسنة، ثمانون مسنتان، تسعون ثلاثة أتبعة أو ثلاث تبيعات كما تقدم. قال: والجواميس نوع منه. جواميس نوع من أنواع البقر، يعني أن الزكاة تجب في البقر العراب، وتجب في البقر الجواميس، كما أن الزكاة تجب في الإبل والبخاتي، العراب والبخاتي. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الغنم ونصابه أربعون. أقل نصاب الغنم أربعون، فيها شاة، ثم لا شيء فيها حتى تزيد على مئة وعشرين، يعني مئة وعشرون فيها شاة، فإذا بلغت مئة وواحد وعشرين فيها شاتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ مئتين وواحدة ففيها ثلاث، ثم تستقر الفريضة في كل مئة شات، يعني مئة وعشرون فيها شات، مئة وواحد وعشرون فيها ماذا؟ فيها شات، مئتان فيها شاتان، مئتان وواحدة فيها ثلاث شيات، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل مئة شات، مئتان وواحدة ثلاث شيات، 300 300 400 300 450 450 أربع شيعة 500 خمسية وهكذا. قال رحمه الله: ولا تؤخذ كريمة. الكريمة هي الجامعة لصفات الكمال والحسن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث، الجامعة لصفات الكمال والحسن من طيب اللحم والسمن وجمال المنظر ونحو ذلك. ويدل لذلك حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإياك وكرائم أموالهم، يعني خياره، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ولا لئيمة، اللئيمة عكس الكريمة، الشاة أو الحيوان المعيب، فلا يؤخذ معيب ولا كريم. وإن كان النصاب كله ذكورا أجزأ ذكر، أو صغارا فصغيرة. إذا كان النصاب كله ذكور يجزأ الذكر. الأصل في زكاة السائمة أنه تخرج الأنثى، هذا الأصل. لكن متى يجوز إخراج الذكر؟ يجوز إخراج الذكر في أربعة مواضع. الموضع الأول إذا كان النصاب كله ذكورا. الموضع الثاني في زكاة البقر في 30 تبيع أو تبيعة. الموضع الرابع كما تقدم في زكاة الإبل، إذا لم يجد بنت مخاض فإنه يدفع إبل لبون. الموضع الرابع إذا شاء المصدق الساعي، يعني الساعي إذا رغب أن يأخذ الذكر لحاجته إليه فله ذلك. قال: أو صغارا فصغيرة. أيضا الأصل كما أنه يخرج أنثى ولا يخرج الذكر، أيضا تخرج كبيرة ما تخرج صغيرة. الكبيرة كما تقدم في الأسنان، جذع ضأن، ثني معز، تبيع، تبيعة، مسنة، بنت مخاض، بنت لبون، حقة، جذعة، هذه الكبيرة تقدم بيانها. إلا إذا كان النصاب كله صغارا، كله صغار فيخرج صغيرة، لأن الزكاة مبنية على المواساة، فالصغار يحسب في النصاب، لقول عمر رضي الله تعالى عنه: اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. قال: ولا يجزئ إلا جذع ظأن له 6 أشهر أو ثنية معز. يعني إذا أراد أن يخرج زكاة الغنم في 40 شاة، المجزئ جذع ظأن أو ثنية معز. النبي عليه الصلاة والسلام قال في الأضحية: لا تذبحوا إلا مسنة، يعني ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان. خرجه مسلم في صحيح من حيث جابر. قال: والخلطة. الخلطة تجعل المالين واحدا. الخلطة من خصائص السائمة، خلطة من خصائص السائمة. فيقول لك المؤلف: تجعل المالين واحدا، لكن بشرط أن يشترك في بعض الأوصاف. المراح، إن اتحد في المراح، المراح ما تأوي إليه في الليل، والمشرب، والمحلب، والمسرح يعني المرعى، والراعي، هذا الراعي ذكره المؤلف وهذا عند الشافعية، والفحل. فلا بد أن تشترك، يعني زيد له سائمة وعمر له سائمة، واشتركت في هذه الصفات: المراح، المشرب، المحلب، المسرح، الفحل، اشتركت في هذه الصفات الخمسة لمدة عام، فإن هذين المالين يصيران كالمال الواحد إيجاباً وإسقاطاً، تغليظاً وتخفيفاً. فمثلاً زيد له 20 وعمر له 20، اشترك في هذه الصفات لمدة حول، يجب عليهم شات. هنا أفادت الخلطة التغليظ، لو انفرد كل واحد ما وجبت الزكاة. طيب مثال آخر، زيد له 40، عمر له 40، بكر له 40، يجب عليهم ماذا؟ شاة واحدة. لو انفرد كل واحد ما، نعم، يجب على كل واحد شاة 3 شياه، لكن لما اجتمعوا أصبح على كل واحد 3 شاة. قال: ويرجع من أخذ منه على خليطه بقيمة حصته بقول المرجوع عليه، كما في المثال السابق، هذا له 40 وهذا له 40 وهذا له 40، وجبت عليهم شاة. جاء الساعي وأخذ من الأول شاة، فالأول يرجع على الثاني والثالث بثلث شاة، يرجع على الثاني بثلث شاة، هذا الواجب عليه، وعلى الثالث أيضا يرجع عليه بثلث شاة. نعم. ولا يرجع بظلم بلا تأويل، يعني لو أن الساعي ظلم وأخذ الزكاة من أحدهم، ولنفرض أنه أخذ من مال الأول، فإن كان أخذ هكذا ظلما بلا تأويل، ولنفرض أنهم أخرجوا الزكاة ثم جاء الساعي وطالب بالزكاة وأنكر الإخراج، فإن كان ظلما بلا تأويل، يعني ليس للساعي حجة وتأويل مسار، فإن من أخذ منه لا يرجع على شركائه. وإن كان بتأويل من الساعي وحجة، فإن من أخذ منه يرجع على شركائه. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. نصاب الذهب 20 مثقالا، المثقال الواحد يساوي 4 وربع، أربعة وربع من الغرامات، فعشرين في 4 وربع يساوي 85 غراما. والفضة 100 درهم، 100 درهم. العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، 10 دراهم من الفضة تساوي 7 مثاقيل من الذهب. الآن عندك 100 درهم كم تساوي من المثاقيل؟ نعم، كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، مثاقيل من الفضة، لأن الدراهم هذه عدد، لابن حولها وزن، كل 10 دراهم تساوي 10 مثاقيل فضة. وعلى هذا 100 درهم كم تساوي بالمثاقيل؟ ها؟ كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، 100 تساوي 70، 200 أو 200 تساوي كم؟ 140، 140 مثقال من الفضة، 10 دراهم تساوي 140 مثقال من الفضة. المثقال الواحد وزنه 4.25 غرامات، اضرب 140 في 4.25 يكون الناتج كم؟ 595 غراما من الفضة. فنصاب الذهب 85 ونصاب الفضة 585. قال: وفيهما ربع العشر كما جاء في حديث علي السابق، وما زاد بحسابه، يعني 20 مثقال فيها ربع العشر، 21 أيضا فيها ربع العشر، حتى المثقال هذا الزائد تجد فيه الزكاة. ولو شك في مغشوش سبكه أو استظهر بزيادة، يعني إذا كان عنده ذهب مغشوش فيه حديد أو فيه رصاص، غش برصاص أو حديد أو نحاس أو نحو ذلك، يسبكه يخرج الذهب أو يستظهر بالزيادة، يعني يقدر المغشوش ويقدر الذهب ويزيد استظهارا احتياطا. قال: وفي الركاز خمسه عند حصوله، وهو دفن الجاهلية. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. والركاز ما دفن من ما وجد من دفن الجاهلية. والركاز لا يخلو من 3 حالات: الحالة الأولى أن تكون عليه علامة الجاهلية، يعني قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم عليه اسم من أسماء ملوكهم أو آلهتهم أو صورة ونحو ذلك، فهذا إذا كان من دفن الجاهلية ففيه الخمس. القسم الثاني أن توجد عليه علامة من علامات أهل الإسلام. القسم الثالث ألا توجد عليه علامة، لا علامة جاهلية ولا علامة أهل الإسلام. ففي هاتين القسمين في هذين القسمين حكم اللقطة. فالذي يكون حكم الركاز فيه الخمس وما كان من دفن الجاهلية. الخمس يصرف في المصالح وأربعة أخماس لواجده. أما إذا كانت عليه علامة أهل الإسلام أو لم تكن علامة فحكمه حكم اللقطة. قال: وفي المعدن ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا في الحال، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال. يعني المعدن تجب فيه الزكاة باتفاق الأئمة، ويدل لذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فالمعادن توجد من الرصاص أو النحاس أو غير ذلك، هذه تجب فيها الزكاة. قال: ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا في الحال، يعني إذا أخرج من المعدن ما يساوي نصاب الذهب أو يساوي نصاب الفضة، سواء كان بدفعة أو دفعات بلا إهمال، يعني سواء أخرجه مرة واحدة أو أخرجه على فترات، فتجب فيه الزكاة، لكن بشرط ألا يكون الترك ترك إهمال. يعني مثلا أخرج بعض المعدن ثم ترك الإخراج خلاص، يعني قال: لا أريد أن أخرج خلاص، فهذا إذا لم يكن نصابا لا تجب فيه الزكاة. لكن إذا كان الترك ليس ترك إهمال وإنما ترك للاستراحة، فما يخرجه بعد ذلك يكمل به النصاب وتجب فيه الزكاة. قال رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمر. نصابه 1600 رطل عراقي جافا مصفى. نعم، نصابه 5 أوسق، والوسق يساوي 60 صاعا، فيكون النصاب بالأصباع يساوي كم؟ 300. الصاع الواحد بالغرامات يساوي 2040 غرام. فنصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، الوسق الواحد يساوي 60 صاعا، اضرب 65 يكون الناتج كم؟ 300. 300 هذه حولها للوزن، يعني الصاع معيار معيار الكيل، حول الوزن كيلو وين 40 جرام؟ 2040 جرام. فتضرب 300 ب 2040 جرام وتقسم على 1000 يكون الناتج 612 كيلو. 612 كيلو جافا، يعني الثمر يكون جافا والحب يكون مصفى من قشره. وجاف يعني ليظهر، والله أعلم، بعض العلماء قال لك يعني الثمر سواء كان جافا أو كان رطبا، يعني ينظر ما هو الأصلح الفقراء. قال: وفيه العشر إن سقي بلا مؤونة وإلا نصفه، وما سقي بهما بحسابه بشرط ملكه وقت الوجوب. الواجب العشر إن سقي بلا مؤونة، سقي بالأمطار، بالأنهار، بالأودية، بالبحيرات، المهم سقي بلا مؤونة. حتى ولو وضع مواسير لجلب الماء من النهر، هذا سقي بلا مؤونة في واحد من عشر. الناتج يقسمه على عشرة، وحاصل القسمة هو الزكاة. وإلا نصفه إذا كان بمؤونة، مثل الآن مثل في بلادنا حفر الآبار والمكائن والمرشات ونحو ذلك، هذا في واحد من عشرين، يقسم على عشرين. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا نصف العشر، وما سقي بالنضح، نعم، ما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر، خرجه البخاري. قال: وما سقي بهما بحسابه، يعني سقي بمؤونة وبلا مؤونة، ففيه ثلاثة أرباعه، فيه ثلاثة أرباعه. إذا جهل فيه العشر احتياطا، إذا جهل فيه العشر احتياطا. قال: بشرط ملكه وقت الوجوب، وهو حين اشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: لكي تجب الزكاة في الحبوب والثمار اشترط أن يكون مالكا للحب وقت وجوب الزكاة. متى تجب الزكاة في الحب؟ إذا اشتد، يعني إذا قوي وصلب لا ينضغط بالضغط. ومتى تجب في الثمار؟ إذا بدا صلاحها. وعلى هذا إذا ملك الحب بعد اشتداده أو ملك الثمر بعد بدو الصلاح، هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب؟ نقول لا تجب. لو اشترى الحب بعد اشتداده أو اشترى الثمر بعد بدو الصلاح ما تجب عليه الزكاة، تجب على البائع، ما تجب على المشتري. نعم. أو أنه لقط الحب، لقط حبا من المزارع حتى بلغ نصابا، ما تجب عليه لأنه لم يكن مالكا وقت الوجوب. قال: ويقبل قوله في جائحة، يعني صاحب المزرعة إذا قال بأن الثمر أصابته جائحة أو الحب أصابته جائحة اجتاحت أهلكت، مثلا عطش أو رياح أو جراد أو نحو ذلك، يقبل قوله يعني في ذلك، لأن هذه عبادة، والأصل أنه مؤتمن على عبادته. قال رحمه الله: وتستقر بجعله في البيدر. البيدر موضع التشميس والتيبيس، فتستقر الزكاة إذا وضعت الحبوب أو الثمار في مكان تيبيسها وتشميسها استقرت. ايش معنى استقرت على المذهب؟ يعني لو تلفت بعد ذلك وجبت الزكاة. فلو جعلها في البيدر ثم جاءت أمطار وأتلفتها أو حرائق أو رياح تجب عليه الزكاة. والصواب كما تقدم أنه الأمين على الزكاة، فإن تلفت إن تعدى أو فرط أخر إخراجه حتى تلفت فإنه يضمن، أما إذا لم يكن تعد ولا تفريط فإنه لا ضمان عليه. قال: ويسن الخرص وترك الثلث أو الربع له. حديث سهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تجذوا وتدعوا فدعوا الربع. إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث، فإن لم تجذوا وتدعوا فدعوا الربع. والخرص هو أن يطاف بالشجرة بالثمر وينظر كم يساوي إذا جف كيلا، فيأتي الخارص وينظر إلى الشجرة إلى النخلة، إذا جفت هذه النخلة كم تساوي بالأصواع أو بالأوسق، ثم بعد ذلك يضع الثلث أو الربع. ما في زكاة الثلث أو الربع، ليس فيه زكاة. وهل يضع الثلث أو الربع هذا ينظر فيه، إذا كان المالك لحقته آفات ومؤن كثيرة وعليه ضيفان وعنده عوائل فإن الخارص يدع له الثلث، وإذا لم يكن كذلك ليس عنده عائلة كثيرة أو ولم تلحقه آفات ونحو ذلك فإن الخارص يدع له الربع. قال: فإن أبى أكل بقدره. يعني الخارص ما وضع شيء، ما وضع الثلث ولا الربع، يقول لك يأكل بقدره، بقدر الثلث أو الربع. قال: وفي العسل العشر ونصابه 600 رطل. العسل يعني إذا الإنسان عنده مناحل وهذه المناحل أنتجت العسل، أو أنه أخذ العسل من الصحراء أو من الجبال، فهل تجب الزكاة أو لا تجب؟ أحمد مذهب أحمد وأبي حنيفة تجب الزكاة، وعند مالك والشافعي لا تجب الزكاة، لأن الأصل براءة الذمة. وما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة أو أخذ من عبد الله، حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من هلال المتعي، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخذه من هلال المتعي مقابل أن يحمي له واديا يقال له سلبة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه العسل مقابل حماية الوادي. ولهذا أبو عبيد رحمه الله تعالى في الأموال يقول: يؤمرون بإخراجه من غير أن يلزم أن يلزموا بذلك، يؤمرون ويكره لهم منعه. فالزكاة لا تجب ما دام أنه ليس عروض تجارة، لا تجب فيه العسل، لا تجب فيه الزكاة، لكن كما قال أبو عبيدة يؤمرون من غير أن يلزموا ويكره لهم المنع. قال: نعم. وقدر الزكاة 600 رطل عراقي، الرطل العراقي يساوي 90 مثقال، المثقال يساوي 4.25 غرامات. وقدر الزكاة العشر عند أبي حنيفة تجب الزكاة في قليله وكثيره. قال: باب زكاة العرض، عروض التجارة. نعم. ودليلها قول الله عز وجل: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه العروض من السيارات والألبسة والأطعمة لم تكن مقصودة لذاتها، وإنما هي مقصودة لقيمتها، فتجب الزكاة في هذه القيمة. وإجاب الزكاة باتفاق الأئمة في عروض التجارة، وهو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كعمر وابن عمر وغيرهما رضي الله تعالى عنهم، قال: يقوم آخر الحول بالحظ للمساكين من عين أو ورق. يعني عروض التجارة إن كانت قيمتها تساوي 85 غراما من الذهب وجبت، أو 595 غراما من فضة وجبت. فإن بلغت نصابا أخذ ربع عشرها بشرط ملكها بنية التجارة. يعني هم يشترطون لوجوب الزكاة في عروض التجارة شرطين: الشرط الأول أن يملكها بفعله، يعني يملكها بفعله، مثال ذلك أن يشتريها، والشرط الثاني أن ينوي بها التجارة، البيع والتقليب، فيشترط أن يملكها بفعله. وعلى هذا لو ملكها بغير فعله قالوا ما تجب فيها الزكاة، حتى لو نوى فيها التجارة حتى يقلبها. مثال ذلك شخص ورث من أبيه سيارات ملكها الآن لكن لم يملكها بفعله، ملكها بأي شيء؟ بالإرث، والإرث تملك قهري كما يقول العلماء. فهذه السيارات ما تجب فيها الزكاة حتى لو نوى فيها التجارة، لكن ما تجب الزكاة إذا باعها وقلبها إلى فضة أو ذهب، هنا تجب فيها الزكاة. فيشترط شرطان: الشرط الأول أن يملكها بفعله، الشرط الثاني نية التجارة. وعلى هذا لو ملكها أيضا بفعله اشتراها لكن ما نوى التجارة ثم نواها قالوا لا تصل للتجارة حتى يبيع، تكون ذهب أو فضة ثم تجب فيها التجارة. والرأي الثاني أنه متى نوى التجارة فإنها تكون للتجارة، لحديث عمر: إنما الأعمال بالنيات. قال رحمه الله تعالى: ثم إن نوى القنية فلا، يعني إذا كان عنده عروض تجارة ثم نوى بعد ذلك أن تكون القنية، مثلا عنده سيارات أخذ هذه السيارة ونواها للاستعمال القنية، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا تجب فيها الزكاة. ثم لو نوى التجارة استأنف، هذه التي نواها هي للتجارة ثم نواها القنية لا تجب فيها الزكاة، ثم رجع ونواها للتجارة قال لك استأنف الحول مرة أخرى. قال: ويضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العرض وثمرة العام. قل مؤلف رحمه الله: يضم أحد النقدين إلى الآخر كقيمة العرض وثمرة العام. هذه ثلاثة أشياء: الأول النقدان، فيقول لك تضم الذهب إلى الفضة في إكمال النصاب، فلو كان مثلا عنده 10 مثاقيل هذه ما فيها زكاة، نصف نصاب، لكن عنده من الفضة ما يساوي 10 يقول تجب فيه الزكاة. والرأي الثاني أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، لا يضم، لأن كل منهما جنس مستقل، كما أنك ما تضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب، وهذا هو الصواب. الثانية قال كقيمة العروض، يعني لو كان عنده 10 مثاقيل ذهب وعنده عروض تساوي 10 مثاقيل يضم العروض إلى الذهب أو العروض إلى الفضة وتجب الزكاة، لأن العروض كما تقدم المقصود بها هو ماذا؟ القيمة. وثمرة العام تضم، فأنتجت المزرعة تمر وسقين ثم بعد ذلك 3 أوسق نضم، أو من الحبوب من البر وسقين ثم ثلاثة أوسق، نضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. قال: ولا يضم جنس إلى غيره، لا يضم البقر إلى الإبل، ولا يضم البقر إلى الإبل، والإبل إلى الغنم، ولا يضم البر إلى الرز إلى آخره، كل جنس لا يضم إلى الآخر في النصاب. قال رحمه الله: باب زكاة الفطر. لما تكلم المؤلف رحمه الله على زكاة الأموال شرع في بيان زكاة الأبدان، قال: إنما تجب والفطر، يعني الفطر من رمضان، هذا من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. قال: إنما تجب على مسلم تلزمه مؤونة نفسه فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، تجب على المسلم ما تجب على الكافر. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، خرجاه في الصحيحين، من المسلمين. قال: تلزمه مؤونة نفسه فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، يعني يشترط لوجوب زكاة الفطر أن يجد نفقته ونفقة من يموله يوم العيد وليلته. فمثلا لو كان عنده صاعان، صاع يحتاجه لطعام أهله يوم العيد وليلته، وصاع آخر زائد يخرجه عن نفسه الصاع الثاني، وأيضا يكون ذلك بعد وجود الحوائج الأصلية التي الأمور اللي يحتاجها في حياة العادية من آلات الطبخ والتبريد والتدفئة والفرش والماعون البيت إلى آخره. فلو عنده دراهم يحتاجها لحوائجه الأصلية، فإن وجد زيادة يشتري صاعا أخرج، وإلا ما يجب عليه. قال رحمه الله: وتلزمه فطرة من يمونه بقدرها كالمبعض، يعني من ينفق عليه، ويستدلون على هذا يعني من يجب عليك أن تنفق عليه، من يجب عليك أن تنفق عليه يجب عليك أن تؤدي عنه زكاة الفطر، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدوا الفطرة عمن تمونون. فيجب عليه أن ينفق عن زوجته، يخرج عن زوجته، يخرج عن نفسه، يخرج عن أبيه، عن أمه، عن ولده إلى آخره. والرأي الثاني رأي الحنفية أن كل شخص يخرج، يجب عليه أن يخرج عن نفسه، إلا الأولاد الصغار الذين لا مال لهم يخرج عنهم أبوهم، لقول نافع أن ابن عمر كان يخرج عن الصغير والكبير حتى إن كان ليخرج عن بنية. فرأي الحنفية الزوجة يجب عليها أن تخرج عن نفسها، والأب يخرج عن نفسه، والولد يخرج عن نفسه، إلا الولد الصغير الذي لا مال له، فإن كان له مال أيضا يخرج من ماله. لكن لو تبرع رب البيت وأخرج عن أهل البيت فهذا لا بأس، لكن وجوب شيء. قال: ويقدم نفسه ثم امرأته ثم، قال لك كالمبعض، يعني لو كان له رقيق نصفه حر ونصفه رقيق، مبعض يملك بعضه، فيجب عليه أن يخرج النصف قدر الرق، يملك نصفه نصف الصاع، والنصف الآخر حر يجب على نفسه المبعض. قال: ويقدم نفسه، هذا على القول بأنه يجب أن يخرج الفطرة عمن يمون، يبدأ بنفسه ثم بعد ذلك الزوجة ثم الرقيق ثم الولد ثم الأم ثم الأب ثم الأقرب. نعم ثم الأقرب الزوجة، لأنهم يقولون هذه نفقتها معاوضة، ثم الرقيق لأن الرقيق لا يملك، ثم ولده ثم أمه ثم أباه ثم الأقرب. الأقرب من الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم إلى آخره. قال ويسن عن الجنين، يعني يسن أن يخرج الفطرة عن الجنين، وهذا ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه لكنه ضعيف، لكن أبو قلابة نقله عن السلف. نعم أن السلف كانوا يعطون عن الجنين. قال وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر، وإخراجها يوم العيد جائز، ومن يومين قبله وقبل صلاته أفضل. يعني زكاة الفطر لها خمسة أوقات، الوقت الأول وقت الوجوب، فتجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان. الوقت الثاني وقت الاستحباب، أن تؤدى صبح العيد قبل الصلاة. الوقت الثالث وقت الجواز، تخرج قبل العيد بيوم أو يومين. الوقت الرابع على المذهب وقت التحريم، تخرج بعد صلاة العيد، إذا أخرجت بعد صلاة العيد في يوم العيد، وقت الكراهة إذا أخرجت بعد الصلاة في اليوم. الوقت الخامس وقت التحريم، وهي ما إذا أخرجت بعد يوم العيد، بعد غروب الشمس من يوم العيد، هذا وقت تحريم. ووقت الوجوب وقت الاستحباب وقت الجواز هذا ظاهر، لكن عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها إذا أخرت ولم تخرج إلا بعد الصلاة بلا عذر فإنه لا يقدر على إخراجها. إذا أخرت ولم تخرج إلا بعد الصلاة بلا عذر لا يقدر على إخراجها، لحديث ابن عباس. حديث ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وعلى هذا فلا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر، كما لو وكل شخصا يخرجها ولم يخرجها، أو كان في سفر لم يتمكن ونحو ذلك، فهذا لا بأس أن يخرجها، لكن بلا عذر لا يقدر عليها. قال رحمه الله وقدرها صاع خمسة أرطال وثلث بالعراق من بر وشعير، يعني خمسة أرطال كما تقدم، الرطل يساوي 90 مثقال والمثقال يساوي 4.25 غرامات، يعني تساوي الصاع يساوي 2040 جرام. الجنس المخرج قال لك بر شعير دقيقهما، طحين البر طحين الشعير، تمر زبيب، أيضا بقي الخامس أقط ما ذكره المؤلف، فإن عدمه فمما يقتات. نعم إذا عدم هذه الأصناف الخمسة المذهب يجزئ كل حب وثمر يقتات ويدخر. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أن جنس المخرج هو طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام ما كان من طعام الآدميين، من البر من الرز من الدخن، حتى لو كان يطعم بعض الأحيان من التمر من التين من اللحم من المكرونة من الجبن من الحليب، المهم أنه من طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد فرضها صاعا من طعام. أما إذا كان ليس من طعام الآدميين فلا يجزي. قال رحمه الله وأفضلها التمر ثم الأنفع، لورود ذلك عن ابن عمر، والذي يظهر أن يقال الأنفع. قال رحمه الله باب إخراج الزكاة لا تجوز إلا بنية إلا إن قهره الإمام، يعني لابد من النية، لأن النية شرط، لأنه قد يخرج هذا المال يقصد به التطوع، يقصد به الفرض، لا بد من النية، إنما الأعمال بالنيات. لا إن قهره الإمام، يعني أخذها منه قهرا، لو منع إخراجها وأخذها منه الإمام قهرا وهو وإن لم ينوي فإنها تجزى. قال: ولا تنقل مسافة القصر إلا أن يعدم من يأخذها. قل لك المؤلف: لا يجوز أن تنقل مسافة قصر إلا إذا لم نجد من أهل الزكاة، لا يجوز لا نجد من يأخذها، لكن لو نقلت تجزئ. الشافعية يقولون لو نقلت لا تجزئ. والرأي الثالث أنه يجوز نقلها عند المصلحة، والرأي الرابع أنه يجوز نقلها مطلقا، لأن الصدقات كانت تنقل للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. حديث مسلم: أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة وتنقل الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم. فالصواب في ذلك أنه لا بأس بنقلها، خصوصا عند المصلحة. قال: وتعجل إن كمل النصاب عن سنة. نعم، المذهب يجوز تعجيل الزكاة عن سنتين، عند الشافعي عن سنة، وهو الذي ذهب إليه المؤلف، لأن العباس رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته فرخص له. وجاء عند أبي عبيد أنه عجلها لسنتين، لكنه ضعيف. نعم، فالأقرب ما ذهب إليه المؤلف خلافا للمذهب أنه يجوز تعجيلها لسنة، وخصوصا عند المصلحة. قال: ويسن تعميم الأصناف الثمانية ويجزئ واحد. يقول لك المؤلف: يسن أن يجزئها ثمانية أجزاء. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فيقول لك يسن أن يجزئها، وتجزي لشخص واحد. حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنهم أطاعوا لك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. هذا يدل على أنه تكفي لصنف واحد. قال رحمه الله: وهم الفقراء والمساكين. أهل الزكاة الفقراء والمساكين. الفقراء والمساكين هم صنف واحد في الحقيقة، يعني هم الذين لا يجدون كفايتهم. الفقهاء العلماء تكلموا على الفرق بين الفقراء والمساكين، لكن الخلاصة بذلك أن الفقراء والمساكين هم الذين لا يجدون كفايتهم وكفاية من يمونونهم لمدة عام. يعني لا يجدون جميع الكفاية أو بعض الكفاية لمدة عام، فنعطيهم الكفاية، مثلا يحتاج ما يتعلق بالنفقات الشرعية، طعام، شراب، اللباس إلى آخره، يحتاج 5000 نعطيه. لو فرضنا أن راتبه في السنة 10000 ما يكفي 10000، نفقته 15 نعطيه زيادة 5000 نفقات شرعية. كذلك أيضا إذا كان يحتاج الحوائج الأصلية، يعني الأشياء التي يحتاجها في حياته العادية، من آلات الطبخ، معون البيت، الفرش، آلات التبريد، التدفئة، كتب العلم إذا كان طالب علم، المواد الدراسية نعطيه من الزكاة، هذه الحوائج الأصلية. أجرة البيت نعطيه إياها. كذلك أيضا الأمر الثالث نعطيه، كما ذهب إليه ابن تيمية، أننا نعطيه رأس مال تجارة أو قيمة آلة حرفة. يعني مثلا هذا الشخص عنده معرفة بالتجارة، لو أعطيناه مثلا هو كفاية بس من الزكاة 10,000، لكن لو أعطيناه 50,000 قلنا افتح محل وتاجر اشتغل يمكن أنه يعمل هذا، فهذا نعطيه 50,000، نعطيه 50,000 يفتح مصنعا أو ورشة تكون بقدر كفايته، نعم تكون بقدر كفايته، فهذا نعطيه ما يتعلق بمال التجارة أو قيمة آلة الحرفة والصنعة، نعم بحيث أنه يكفي نفسه عن الزكاة في المستقبل. قال والعاملون، العاملون على الزكاة، نعم الذين المقصود بالعاملين على الزكاة هم الذين يبعثهم الإمام لأخذ الزكاة من أهلها وتوزيعها على الفقراء وكتابتها وحفظها ونحو ذلك، فهؤلاء يعطون من الزكاة بقدر أجرتهم لأنهم يأخذون على عملهم ولو كانوا أغنياء. قال والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم يعطيهم من الزكاة، وهذا يدخل تحته صور إذا كان قريب عهد بالإسلام ولو أعطيناه أسلم نعطيه من الزكاة. الصورة الثانية أسلم لكنه ضعيف إسلامه ولو أعطيناه من الزكاة تقوى إسلامه نعطيه من الزكاة. الصورة الثالثة إذا كان إذا أعطيناه من الزكاة يكف شره عن المسلمين، يعني هو له رئاسة وسلطة فنعطيه من الزكاة ما نكف به شره من المسلمين. إذا أعطيناه من الزكاة أسلم نظيره فهذا نعطيه من الزكاة، إذا أعطيناه من الزكاة جلبها ممن منعه نعطيه من الزكاة، فهذه خمس صور. قال والمكاتبون، المكاتب هو الرقيق الذي اشترى نفسه من سيده، فإذا اشترى نفسه من سيده بمال مؤجل لحقه دين رقيق نعطيه من الزكاة. ثانيا الصورة الثانية نشتري من أموال الزكاة أرقة ونعتقهم. الصورة الثالثة إذا كان هناك أسير، نعم إذا كان هناك أسير ويحتاج إلى فدية لكي نفك أسره فهذا نعطيه من الزكاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا لا إله إلا الله رسول الله محمد رسول الله. قال رحمه الله تعالى: والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل. الغارمون المدينون، والمدين أو الغارم لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يغرم لنفسه، والأمر الثاني أن يغرم لغيره، أو نقول يغرم لإصلاح ذات البين. فإذا غرم لنفسه فهذا نعطيه من الزكاة، لكن يغرم لنفسه، الصورة الأولى يغرم لنفسه في النفقات الشرعية، يشتري طعاما شرابا، اليوم الفواتير إذا كان لا يستطيع سدادها، اشترى بيتا ولحقه غرم، استأجر، فهذا يعطى من الزكاة. أيضا في الحوائج الأصلية، اشترى ما يحتاج من الحوائج الأصلية، سيارة، آلة تبريد، آلة تدفئة، نعطيه من الزكاة. الثالث لحقته جوائح، يعني إنسان عنده مصانع، عنده مزارع واستدان، ثم تلفت هذه المزارع أو المصانع ولحقه الغرم والدين، نقول نعطيه من الزكاة. القسم الثاني الغارم لإصلاح ذات البين، يغرم لإصلاح ذات البين، كأن يحصل بين طائفتين من طوائف المسلمين، أو حتى قال العلماء من أهل الذمة، فيصلح بينهم ويستدين أو يتحمل، فهذا نعطيه من الزكاة. يعني هذا له ثلاث حالات أو ثلاث صور: يتحمل الغرامات اللي حصلت لكي يصلح بين الطائفتين، حصل بين الطائفتين سفك دماء، إتلاف أموال، فيتحمل الديات وقيم المتلفات، نعطيه من الزكاة ما يسد به الحمالة كما في حيث قبيصة، أو يستدين ويسدد نعطيه، أو يسدد بماله بنية الرجوع على أهل الزكاة، فهذا نعطيه. قال: وفي سبيل الله. سبيل الله المراد بذلك الجهاد في سبيل الله، كل ما يتعلق بالغزو في سبيل الله من رواتب الجند أو شراء المعدات أو فتح المدارس تدريب أو طباعة الكتب المتعلقة بالجهاد والغزو، هذا كله داخل في سبيل الله. ومن سبيل الله عز وجل أيضا ما يتعلق بالعلم، يعني كفالة الدعاة، إعطاء طالب العلم زكاة لكي يشتري كتب العلم التي يحتاجها إلى آخره، هذا داخل في سبيل الله. سبيل الله إما أن يكون فيما يتعلق بالسيف والسنان، أما يكون بالعلم والبيان، كل ما يتعلق بالعلم أو يتعلق بالبيان فهو داخل في سبيل الله. قال: وابن السبيل. ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به سفره، فهذا نعطيه من الزكاة ما يوصله إلى حاجته ويرده إلى بلده، ونعطيه بما يليق بحاله، فإن كان فقيرا يعطى نفقة فقراء، وإن كان غنيا يعطى نفقة أغنياء. قال: ولا تجزئ لأصله وفرعه وزوجه. يعني ما يجزئ تدفع الزكاة لأصلك، لأبيك وأمك وجدك وجدتك، لأن هؤلاء يجب عليك أن تنفق عليهم، حكى بالرشد الاتفاق على هذا، إلا في دين ليس سببه النفقة، يعني أبوك عليه دين ليس سببه النفقة، مثلا لحقته جائحة، فهذا لا بأس أن تعطيه. ثانيا إذا كان عندك زكاة، إذا كان عندك مال لكن لا تستطيع أن تنفق على أبيك، يعني تحتاج هذا المال تنفقه على زوجتك وأولادك، أبوك لا تستطيع أن تنفق عليه، جدك لا تستطيع أن تنفق عليه، لكن عندك زكاة، فهذا لا بأس أن تعطيها لأبيك أو جدك، فأصبح يعطى في حالتين: في دين ليس سببه النفقة، كذلك أيضا إذا كان لا يتمكن من أن ينفق عليهم وعنده زكاة لا بأس. أيضا فرعه مثل كما قلنا في الأصل، نعم، في دين ليس سببه النفقة، إذا كان لا يستطيع أن ينفق عليه، عنده ابن بنت لا يستطيع أن ينفق عليه، لكن عنده زكاة فهذه لا بأس أن نعطيها إياه. قال وزوجه يعني زوجته لأنها مستغنية بإنفاقك عليها، لا يجوز أن تعطيها من الزكاة إلا في سداد دين ليس سببه النفقة أو لكي تنفقها على أولادها من غيره، تنفقها على أولادها من غيره. وبني هاشم، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هاشم هذا جد النبي صلى الله عليه وسلم، فبنوه لا يجوز أن يعطوا من الزكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا آل محمد. لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وأيضا هو قول أبي حنيفة أنهم إذا منعوا خمس الخمس يعطون الزكاة، اليوم ما يعطون خمس الخمس فيعطون من الزكاة كذلك أيضا، نعم، فنقول بنو هاشم يعطون من الزكاة، بني المطلب نعم يعطون من الزكاة، نعم. ومنعهم هذا مذهب الشافعي، لكن المذهب أنهم يعطون من الزكاة، الذين يمنعون من الزكاة هم بنو هاشم. وكما تقدم رأي ابن تيمية ما دام الآن أنهم منعوا خمس الخمس، اليوم ما يعطون خمس الخمس فيأخذون من الزكاة لأن الآن أصبح إعطاؤهم موضع ضرورة. قال وغني بمال وكسب، نعم، له مرتب ما يجوز يأخذ من الزكاة، أو له ربح تجارة، أو له حرفة يكتسب منها، أو له غلة مزرعة تسد حاجته لا يجوز أن يأخذ من الزكاة. أو زوج، يعني دفع الزوجة زكاتها لزوجها، هذا يجوز في صور، الصورة الأولى لكي ينفقها على أولاده من غيرها، يعني ما يجوز أن تعطيه الزكاة لكي ينفقها على أولاده منها، لأنه يجب عليها أن تنفق على أولادها إذا ما استطاع الزوج. والصورة الثانية لأموره الخاصة، فقير الزوج يحتاج إلى ثوب، يحتاج إلى حذاء، إصلاح سيارة، هذه لا بأس. الأمر الثالث، إذا كان في سداد الدين، إذا كان عليه دين ليس سببه النفقة فهذا لا بأس. قال أو سيد أو زوج أو سيد، يعني المكاتب يعني ما يدفع زكاته لسيده. قال ولا من تلزمه نفقته بخلاف التطوع، يعني لا يجوز أن يعطي الزكاة لشخص يجب عليه أن ينفق عليه، هذا الشخص يجب عليك أن تنفق عليه لا يجوز لك أن تعطيه الزكاة لأنه يكون مستغنيا بإنفاقك عليه ولأنك تحمي مالك بزكاتك، بخلاف التطوع، التطوع أمره واسع، تطوع لو أعطيتها زكاة صدقة التطوع أعطيتها زوجتك، أعطيتها غنيا، المهم التطوع أمره واسع. قال والفقير من لا يجد موقعا من كفايته، والمسكين من يجد معظمها، ويعطى العامل أجرته وغيره حاجته، نعم، هذا تقدم بيانه والكلام عليه. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام، الصيام في اللغة الإمساك، وأما في الاصطلاح فهو التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال يجب برؤية الهلال، متى يجب الصيام؟ الأمر الأول برؤية الهلال، قال الله عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر في الصحيحين إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، الرجاء في الصحيحين. قال أو كمال شعبان، هذا الأمر الثاني ما يجب فيه الصيام، إذا ما رأينا الهلال نكمل شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 في صحيح البخاري، أو إحالة غيم أو قدر أو قتر دونه ليلة 30. هذا من مفردات المذهب، يعني إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان، يقولون يجب أن نصبح صياما من الغد احتياطا للعبادة، يجب أن نصبح حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة 30، يجب أن نصبح صياما احتياطا للعبادة. وعند جمهور أهل العلم أنه تكمل عدة شعبان 30 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. والمذهب يستدلون بحديث ابن عمر: إنما الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا، فإن غبي عليكم فاقدروا له، فإن غبي عليكم فاقدروا له. قالوا هذا من القدر التضييق، يعني يضيق، فنجعل شعبان 29 ونصوم اليوم 30 من شعبان. والراجح في ذلك هو ما عليه جمهور العلم، والصحيح أن قوله عليه الصلاة والسلام: فإن غبي عليكم فاقدروا له، من التقدير وليس من القدر. قال: وإنما يقبل عدل في رمضان ورؤيته نهارا للمقبلة ورؤية بلد لجميع الناس، يعني يشترط في رؤيته الرائي يشترط أن يكون عدلا، سواء كان ذكرا أو أنثى، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقا. والأحسن أن يقال أمين، يقبل واحد أمين في رؤية هلال رمضان. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: ترى الناس الهلال فرأيته، وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام، وأمر الناس بالصيام. المهم أنه يقبل أمين يوثق بخبره، وأن يكون مسلما كما جاء في حديث ابن عباس. قال: ورؤيته نهارا للمقبلة، إذا رؤية نهار لا عبرة، يعني لا عبرة برؤيته نهارا، العبرة برؤية الهلال ليلا بعد غروب الشمس، ليلة 30 بعد غروب الشمس من اليوم 29، أما نهارا فهذا لا عبرة برؤيته. ورؤية بلد لجميع الناس، يعني إذا رؤي في هذا البلد فيجب الصيام على جميع الناس في كل البلاد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا، في الصحيحين من حديث ابن عمر. والرأي الثاني رأي الشافعي أن العبرة باختلاف المطالع، فإذا رؤي في بلد يجب الصيام على جميع البلدان التي توافق بلد الرؤية في مطلع الهلال. والعلماء تكلموا عن هذه المسألة وبينوا ما هي البلاد التي تتفق في المطالع والبلاد التي تختلف. والشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله له رسالة في هذا اسمها تبيان الأهلة، تبيان الأدلة في أحكام الأهلة، ذكر أمثلة لاتفاق المطالع واختلافها. المهم أن العبرة هو باتفاق المطالع واختلافها، إلا إذا كان الإمام الأعظم أمر بالصيام لجميع البلاد فيرجع إلى ذلك. ويدل لما ذهب إليه الشافعي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حيث لم يأخذ برؤية معاوية، قال: ومن رآه وحده صام عكس الفطر. يقول لك إذا رأى الهلال وحده فإنه يصوم، إذا كان منفردا فإنه يصوم، ولنفرض أنه في صحراء ورآه فإنه يصوم، لكن إذا كان مع الناس ورآه ولم تقبل شهادته فهل يصوم أو لا يصوم؟ يقول لك المؤلف: يصوم، والرأي الثاني أنه لا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال عكس الفطر، لو رأى هلال شوال ثم بعد ذلك لم تقبل شهادته قال لك المؤلف ما يفطر. نعم لا يفطر. نعم بل يصوم. قال: ويؤمر به الصبي إن أطاقه، كالصلاة يؤمر به لسبع إذا كان مطيقا له، ويضرب على ذلك لعشر. قال: ولو صاموا بشهادة اثنين 30 فلم يروا أفطروا. إذا صاموا برؤية اثنين 30 يوما ولم يروا الهلال فإنهم يفطرون. ويفهم من كلام المؤلف أنهم إذا صاموا برؤية واحد 30 يوما ولم يروا الهلال أنهم لا يفطرون، وعلى هذا يزيدون يوما. نعم، والصواب في ذلك أنهم يفطرون ما دام، لأنهم صاموا بناء على رؤية شرعية، سواء صاموا برؤية واحد أو صاموا برؤية 30. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإنما يجب على مسلم مكلف قادر. الكافر لا يجب عليه لأنه فاقد الأصل وهو التوحيد، مكلف فلا يجب على المجنون والصغير، قادر يخرج العاجز. والعجز ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يعجز عجزا لا يرجى برؤه، كالكبير أو المريض مرضا، يعني أن يعجز عجزا لا يرجى زواله، كالكبير أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا. أنس رضي الله تعالى عنه لما كبر أفطر وأطعم 30 مسكينا خبزا ولحما، والإطعام مقدر بالعرف، إما أن يعطيهم حبا لكل مسكين مد، أو يصنع طعاما ويعشي المساكين أو يغديهم. القسم الثاني أن يكون عجزه يرجى زواله، فهذا ينتظر ويقضي، فإذا زال عجزه قضى، لقول الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. قال: وإنما يصح بنية من الليل لكل يوم وانتفاء مفطر. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله يصح بنية، يعني لا بد من النية. قال لك المؤلف من الليل لكل يوم، يعني كل يوم لا بد أن تنوي، كل ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، هذا كله محل النية. وعند الإمام مالك رحمه الله أنه تكفي نية واحدة في أول الشهر، يعني كل صوم متتابع تكفي فيه نية واحدة، وعلى هذا إذا نوى في أول الشهر كفى، ولا يحتاج أنه يجدد النية كل ليلة. ولو أنه نام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فإنه تكفي النية السابقة في أول الشهر، خلافا للمشهور من المذهب أنه لا بد أن ينوي كل ليلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وانتفاء مفطر. قال: وهو حيض ونفاس. حيض مفطر، خروج دم الحيض مفطر بالإجماع، فلو خرج قبل غروب الشمس بلحظة أفطرت المرأة، ولو انتقل ولم يخرج إلا بعد الغروب فالصيام صحيح. ولو طهرت بعد طلوع الفجر، لو طهرت قبل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر صيامها صحيح، لو طهرت بعد طلوع الفجر صيامها غير صحيح. والنفاس، وهذا بالإجماع حديث أبي سعيد: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، في البخاري. قال: وردة، لقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عمله. قال: وتعمد ذاكر قيئا، يعني إذا قاء تعمد القيء. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يفطر بالقيء. نعم، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. نعم، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، لكن أنكره الإمام أحمد، لكنه أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الموطأ بإسناد صحيح، وارد عن ابن عمر في الموطأ بإسناد صحيح. وأيضا شيخ الإسلام له رسالة جيدة اسمها حقيقة الصيام، وذكر أيضا تكلم عن الفطرات كلام جيد، وقال بأن استقراء الأدلة يدل على أن ما فيه استفراغ فإنه مفطر. المهم إذا تعمد القي أفطر، إذا غلبه القي فإنه لا فطر عليه. قال أو جماعا، نعم الجماع مفطر بالإجماع، إذا غيب حشفته في فرج زوجته أو أمته أفطر بالإجماع. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. قال طيب نقف على هذا إن شاء الله، نكمل بعد الصلاة. سبحانك اللهم.